إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هذا قضاء الله. هذا قضاء الله، حسبك فرضه، لن يرجع الدمع الحياة لميته. لو كانت الصرخات ترجع من مضى، هل كنت تسمع غير هول الصرخة؟ فاصبر، اصبر على مر المصاب، فإنما تنجو بصبرك من دياج المحنة، وتمر من ظلمات عسرك باسما، وتذوق شهد اليسر بعد الكربة، وتنال غفرانا وتحظى بالرضا من ذي الجلال وذي العلا والقدرة. لا تجزعن، ففي بلائك منحة، وكريم منزلة، وواسع رحمتي. كم ذا يوفى الصابرون أجورهم من غير حد في نعيم الجنة. شعر حمدي الطحان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.